كملناش عاش بينا زمان واحنا ما عشناش وبعد ما رسيك ما بتسمعهاش وحشاني ليه وما بوحشهاش اسألني ازاي قلبها نساك وازاي بينا ما بقاش فيه جاي يا خيب يا طويل اتهد الحيل متساب لليل والليل بخال بينا الليل وانا بشكل حالي حالي وبخاف ليكون معاك في ناس بتعيش بدال وتفوت بينا الليل وانا بشكل حالي حالي وبخاف ليكون معاك في ناس بتعيش بدال بتنسي حاجات وحاجات في الروح بتسيب علامات وانت الاتنين ماضي وبعدين حكايات بتروح تبدأ حكايات وتفوت بينا الليل وانا بشكل حالي حالي وبخاف ليكون معاك في ناس بتعيش بدالي وتفوت بينا الليل وانا بشكل حالي وبخاف ليكون معاك في ناس بتعيش بدال وتفوت بينا الليل وانا بشكل حالي حالي وبخاف ليكون معاك في ناس بتعيش بدالي وتفوت بينا الليل وانا بشكل حالي حالي وبخاف ليكون معاك في ناس بتعيش بدالي